ليه؟ لأنه فرض كفاية. لكن السؤال هل يجوز لنا أن نتعمد ترك الصلاة عليه لفسقه وفجوره؟ أقول الجواز يعم كل الأمة إلا أفراد منهم ليحققوا فرض الكفاية، لكن يجب على بعضهم ممن ينظر إليهم نظرة خاصة، نظرة قدوة، علم، صلاة، تقوى إلى آخره، فمثل هؤلاء ينبغي يجب عليهم أن يدعوا الصلاة على مثل هذا الفاسق الفاجر إعلاما لأمثاله ممن لا يزالون في قيد الحياة، أنه أنت مصيرك إذا مت أنه ما نحضر جنازتك ولا نشيعك ولا أي شيء لأنك رجل فاسق. أيضا صح السؤال هل يجب على بعض المصلين من المسلمين ألا يصلوا؟ نقول نعم يجب ذلك على بعض الخاصة. واضح؟ طيب نعم. ندخل عليه لابتين زي المدني. هذا مخرج، هاي مخرج. لكن أنا عارف وبلغني أنه فيها الأفراد في الجيش بصمودهم مربين لحيتهم. عندكم خبر ولا لا؟ طيب لماذا ما تكون أنت وزيد وبكر وعمر من القبيل هذا؟ وحينئذ بعد سنة سنتين ستجد الشباب المسلم في الجيش الأردني كله ملتحي، لأن الجهاد هو في الخطوة الأولى. بعدين إذا انخرق النظام الكافر هذا خلاص مش الحال. والآن نكتفي. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. من الشيخ الألباني؟ أيوة. وعليكم السلام. الشيخ. نعم. هناك سؤال، يعني في قضية يعني خطيرة جدا. الشيخ هناك أب لعائلة ذات حوالي 14 فرد، وله قطعة أرض يعني يستعملها للفلاحة، يعني تبعد حوالي 40 كيلومتر عن المدينة التي يسكنها. يعني وكانت له ابنته يعني تذهب معه الى ذلك المكان لتخدمه، يعني هذا الاب يعني يعني وقعت هناك جريمه بينه وبينها يعني زال بها، يعني وبعدما انكشف هذا الامر يعني وتحققت العائله يعني من هذا الامر تحقيقا جيدا وباعتراف الفتاة، ذهبوا إلى الشرطة يعني واتصلوا بهم، فما حكم هذا الشيء يعني هذا الأمر شرعا يعني في الشرع؟ أما القانون يعني فيحكمون بما بغير ما أنزل الله، وما حكم وهي وما على الأخ الأكبر فعله إنه حاضر؟ من الذي زنى بها؟ أبوها. أبوها؟ نعم. الله أكبر. بنته. فهمت. وأنجب معها بنت. طيب ما هو السؤال الآن؟ ما حكم هذا الأمر شرعا؟ حكمه؟ ماذا يفيدك أن تعرف حكمه وليس هناك من ينفذ هذا الحكم؟ بارك الله فيك. حكمه أن يقتل. يقتل؟ أي نعم. وما حكم الفتاة؟ حكم الفتاة إذا كانت يعني راضية فهي زانية، ولو كان هناك حكم شرعي لا جلدت. وإذا كان على الأخ الأكبر فعله الآن ليس عليه شيء، لأن إقامة الحدود ليست للأفراد. يعني قضية يعني هل يعني يتوكل على هذه العائلة يعني يعني مما يعني يجعله يعني يقوم بأحوالهم والأبوه يعني الآن في السجن؟ كم عمر الأخ؟ كم عمر الأخ؟ 22 سنة. والبنت؟ الله أكبر. والأب؟ خمسة وخمسين سنة. الآن الأب مسجون؟ أخذته الحكومة. أي نعم. سألتك عن الحكم الشرعي، لا لأن يطبق ولكن يعني لمعرفة عظمة هذا الأمر عند الله سبحانه. نعم. طيب عرفت الحكم الشرعي بالنسبة للوالد الزاني وبالنسبة للبنت المزني بها، فإن كانت راضية فحكمها أن تجلد، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. أما الولد الذي في بطنها فهو ولد زنا. كم مضى على الحادثة؟ كم مضى على الحادثة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كم مضى على الحادثة؟ ولدت هي؟ نعم. خلاص انتهى الأمر، هذا ولد زنا. أما أخوها فعليه أن يعرف هل البنت زنت برضاها أم كانت مكرهة من أبيها. فإن كانت مكرهة فينبغي أن يترفق بها. من اسمع؟ وماذا أفعل لكم يا جماعة؟ اسمع. يلا سيدي. هاي. ما شاء الله. كيف؟ رجل يعمل في بنك ربوي، فهل يجوز أن يأكل من طعامه؟ أو فهل يجوز أن أأكل من طعامه؟ رجل يعمل في البنك ربوي وواحد بده يأكل من طعامه، يعني دعا إلى الله، إذا كان بيروح لعنده مشان ينصحه بياكل من طعامه، اما اذا كان بس بيروح مشان الاكل ما بيجوز. هذا شو رقم واحد غيره. رجل على الاسلام وبقي عند اهل الكفار. شلون؟ رجل على الاسلام وبقي عند اهل الكفار. فما حكم مكوته؟ فما حكم ايه؟ مكوته. لا يجوز. يجب ان يهاجر الى بلاد الاسلام حتى يتعود عادات الإسلام ويفهم الإسلام فهما جيدا. غيره. رجل وجد حريقا وفي داخل الحريق بعض الناس، هل يجوز أن يدخل في الحريق ينقذهم المغالبة على ظنه أنه لا يستطيع الخروج؟ يعني غالبا ظنه أنه بيحترق. ما يجوز.